المستمعين والمستمعات. توقفنا معكم شيخ فالح في اللقاء الماضي في تفسير سورة النساء عند الآية 36 من قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. معنا نستمع إلى هذه الآية وما يليها من آيات مفسرة في هذا اللقاء مرتلة بصوت الأخ عبد الرحمن الشمراني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. اشتملت الآية الأولى الشيخ فالح على جملة من التوصيات والوصايا للآية 36 من سورة النساء. لعلنا نبدأ معكم هذا اللقاء بذكر هذه الجملة من الوصايا ونقف معها ومع ما اشتملت أيضا من فوائد ودروس إيمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. صدر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بأصل التكليف وهو عبادة الله جل وعلا، والعبادة في أصلها الخضوع لله سبحانه وتعالى، وتشمل هذه العبادة كما ذكر أهل العلم كل أمر بأمر الله سبحانه وتعالى به أو وكل أمر نهى عنه الله سبحانه وتعالى، فكل الأوامر يحبها الله جل وعلا وكل النواهي يبغضها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض أهل العلم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا فعل الإنسان هذه الأوامر دخل في عبادة الله، وإذا ترك هذه النواهي أيضا عبودية لله سبحانه وتعالى لا لشهوة أو مزاج أو رأي. ومن مقتضى هذه العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى عدم الشرك بالله جل وعلا، فكما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأخبر في آية أخرى انه لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن الذنوب او سائر الذنوب يغفر الله سبحانه وتعالى الا الشرك بالله عز وجل. فاذا من مقتضى العبادة عدم الشرك، ولذلك اصل التكليف هو هذه العبادة. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى بعث الرسل وانزل الكتب من اجل بيان هذه العبادة. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهما ركنان اساسيان، عبادة الله وعدم الشرك بالله عز وجل. والشرك نوعان، نوع كبير مخرج من الملة لا يغفر لصاحبه ولا يعامل صاحبه معاملة المسلم في الإرث وفي الزواج وفي غيرها من أمور الدنيا، وحكمه في الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المشرك كما أخبر الله جل وعلا خالد مخلد في النار والعياذ بالله، هذا الشرك الذي سماه العلم الأكبر. أما الشرك الثاني سمي الأصغر نسبة للأكبر، وإلا فهو كبير لأنه أكبر الكبائر. والشرك الأصغر هو ما كان دليلا وموصلا إلى الشرك الأكبر، بمعنى أن يفعل الإنسان فعلا قد يوصله هذا الفعل إلى الشرك الأكبر، كالرياء في العبادة مثلا، الرياء أو إرادة السمعة، فهذه قد توصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. لكنها هي الشرك الأصغر وقد يحبط بها العمل. الشرك بالله لا يقبل الله جل وعلا معه عمل من الأعمال، وإن كانت أعمالا كالجبال، لكن ما دامت منطلقة من الشرك بالله عز وجل فلا تقبل هذه الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الوصية العظمى والكبرى والمهمة، والذي يجب أن يرعوي لها الإنسان أيا كان بهذه العبادة. ولا شك أن العبادة لها تفصيلات، ليس هذا مقامه، بل إن كتب العقائد والتوحيد بنيت لبيان هذه العبادة. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وبالوالدين إحسانا، هذه وصية بالتعامل بالحسنى مع الوالدين. ولفظ الإحسان أعلى المقامات وأعلى أنواع المعاملات، لذلك الإحسان مع الله جل وعلا هو أعلى درجات العبودية لله عز وجل وأعلى مراتب الدين، كما جاء في حديث جبريل أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فجعل الإحسان في العلاقة بين العبد وبين ربه أعلى درجات العبودية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. والإحسان في التعامل مع الخلق أعلى أنواع الإحسان. ففي الوالدين هنا وفي آيات أخرى قال وبالوالدين إحسانا، في أعلى مجالات التعامل هي الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذه الدعوة لا تجوز إلا بالإحسان، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى مع الكفار وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا التعامل يجب أن يكون بأعلى درجات التعامل، وأعلى درجات التعامل مع الوالدين سواء كان بالكلام بالقول، يختار أحسن القول باللطف واللين وعدم التعدي عليهما. لذلك أي تعامل ولو كان خفيفا فهو ضد الإحسان. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى أن الذي مجرد يتأسف من أمر الوالد أو الوالدة خدش في التعامل، فلا تقل لهما أف، فضلا عن يكون التعامل أكبر من هذا، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. التعامل من معاملات الإحسان مع الوالدين التعامل المالي، فأنت ومالك لأبيك، فلا تبخل بمالك عليهم ولو كان مؤثرا عليك تأثيرا إجماليا. أما التفسير التفصيلي بمعنى أن يعني أن يكون هذه المعاملة بينك وبين الوالد لا يستفيد منها كثير وأنت تتأثر، فهذا راجع إلى قوة تحملك، لكن الأفضل أن تتحمل، لأن مجيئك سببه الوالد، إذن التعامل المالي حتى ولو احتاج إلى شيء من مالك فضلا عن الهدية والعطية والهبة وغيرها وإفراح الوالدين. كثير من الأولاد الأب تاجر أو الأم ليس عليها قصور في الناحية المالية فيغفل عن الهدية، يغفل عن العطية، يغفل عن الإكرام بوليمة، يغفل عن هذه الأشياء ظنا منهم أن حالتهما مستورة، وهو كذلك قد يكون الأمر كذلك، لكن الوالد يفرح بأي شيء من ولده ولو كان شيئا يسيرا. أحوال الناس تختلف بلا شك، لكن قد يكون الوالد غنيا فلا يضرك أن تأتي بشيء مما يحبه ويفرح به بهدية أو عطية بين وقت وآخر. كذلك التعامل بالعمل، التعامل بالحسنة، التعامل بعمل بالقيام بخدمة الوالدين وبخاصة عند الكبر وعند المرض وعند الحاجة. قد يكون الوالد ليس يعني كبيرا وليس مريضا لكنه في حالة سفر سيحتاج إلى أن تقوم بشيء من خدماته. لا يقول الولد والله يوظف أي واحد ويأتي إلى بهذه الخدمات وهو قادر على أن يقوم هذا الموظف بأي عمل من الأعمال. فحتى في الأعمال التي يكون الوالد قادرا عليها ينبغي أن يبادر إليها الولد وهكذا. وبالوالدين إحسانا. إذن بعد الله سبحانه وتعالى تأتي درجة الوالدين، ودرجة الوالدين هي الدرجة التي بعد حق الله سبحانه وتعالى، فأعظم المخلوقين حقا عليك هما والداك، هما والداك وليس أولادك كما هو تعامل الناس اليوم، بل تعامل الوالدين، فأعظم الحقوق حقوق الوالدين. ثم قال وبذي القربى. القرابة هي قرابة النسب، القرابة هي قرابة النسب، ويعظم الحق كلما قرب القريب، يعظم الحق كلما قرب القريب. وأول الأقرباء الإخوة والأخوات، ثم الأعمام والعمات، ثم الأخوال والخالات وهكذا، وقبل هؤلاء الأصول الأجداد، لكن الأجداد يذكرون مع الوالدين. فالجدة والدة والجد والد من قبل الأب أو من قبل الأم، فحق الجد كحق الولد الوالدة وحق الجد كحق الوالد. أما الأقارب ذي القربى فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وهذه الدائرة الأولى. الدائرة الثانية كل ما قربت من الأبناء العمومة وأبناء الأخوال وبناتهم وهكذا، أو أبناء الإخوة والأخوات قبل ذلك وهكذا. فيعظم الحق كلما يعني قربت القرابة. ثم قال واليتامى. اليتيم هو من فقد أباه، اليتيم هو من فقد أباه، ولا شك أن من فقد أباه يفقد ركن أساس يعتمد عليه في هذه الحياة. نعم يفقد الناحية العاطفية عندما يعني يفقد أمه، لكن الفقدان الأكبر لما يفقد التوجيه، لما يفقد الرعاية الكبرى، لما يفقد الركن الذي يستند إليه ولذلك ينتسب إلى أبيه. فالفقدان هنا للأب فقدان كبير، لذلك هذا اليتيم عظم أجر من يقوم بكفالته ورعايته، حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا له في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين. وكفالة اليتيم هنا والقيام بحقه ما قد تكون كفالة كلية من إلى برعاية تامة بالجهد والمال، وقد تكون كفالة جزئية بشيء من المال أو بشيء من الجهد. والمساكين، المسكين هو في العرف الفقهي هو من يجد نصف ماله لكن لا فأكثر، لكن لا يجد كفايته. أما الفقير فلا يجد إلى نصف ماله، فلا يجد إلى نصف ما يحتاج إليه، يعني قوت القوت الذي يحتاج إليه. لكن يظهر هنا والله أعلم أن المسكين هو كل محتاج، هو كله محتاج، فيدخل ضمنا الفقير، فيدخل ضمنا الفقير. فلذلك أيضا المساكين يحتاجون إلى من يقوم بسد حاجاته. والجار ذي القربى، الجار ذي القربى قيل الجار المقارب للمنزل، وقيل الجار القريب، وقيل الجار الذي بينك وبينه قرابة. والجار الجنب قيل البعيد المنزل، وقيل الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة. وحق الجار حق معلوم، يكفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكل ما قرب الجار سواء قرب منزلا أو قرب قرابة يعظم حقه. للأسف الشديد كثير من الناس لا يبالي بجيرانه، وقد تكون حالة الجار مستورة، وقد تكون حالته هو يعني حالة جيدة فلا ينتبه إلى جاره. كثير من خصوصا بعد وجود المدنية المعاصرة، لا كثير من الناس لا ينتبه إلى جيرانه، يقول لك بعد سنة وسنتين اكتشفنا أن أحد جيراننا فقير. لماذا لا تكتشف إلا بعد سنة وسنتين؟ وهذا للأسف للتباعد، وقد يصلون في مسجد واحد لكن للأسف ليس هناك شيء من العلاقة. يعتبر شيخ فالح يعني من الإحسان إلى الجار أن يعني يتفقد جار مثلا من حيث الطاعة، يناصحه في حال مثلا وجود بعض المعاصي أو تأخر في بعض الطاعات. ما قلنا في حقوق الوالدين ينطبق على حقوق من بعده، من القربى واليتامى والمساكين والجيران، من أنواع الإحسان. وأعظم الإحسان إلى ما يقود الناس إلى الجنة بلا شك، يعني كون الوالد مثلا عليه بعض الملاحظات على الولد أن يصحح، لكن بالأسلوب الحسن والمناسب. كذلك الجار، كذلك الجار الإحسان إلى اليتيم. من أقوى أنواع الإحسان اليتيم الإحسان بالرعاية إلى طاعة الله عز وجل وأن يقوم على شؤونه. لا يلزم الإحسان مجرد الإحسان المالي، كل أنواع الإحسان، فالنصيحة والهداية والتوجيه والإرشاد من أعظم مجالات الإحسان. والجار الجنب والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب قالوا هو الرفيق الصالح، وقيل الضيف. وفي الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الإحسان ترد إلى كما ترد إلى الجار ترد إلى الصديق والمصاحب، وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بحق الأخوة، بحق الأخوة الإيمانية. قال والصاحب بالجنب وابن السبيل. ابن السبيل هو الذي انقطعت به الديار، الذي انقطعت به انقطع به الطريق وابتعد عن دياره، وابتعد عن دياره. وقد يكون غنيا لكن انقطعت حاله، فلذلك حتى لو وصل الأمر إلى إعطاء من الزكاة فيعطى من الزكاة ما دام لا يستطيع الوصول إلى ماله ولو كان غنيا. طبعا اليوم تسهلت كثير من المعاملات المالية، فإن كان غنيا استطاع أن يصل إلى ماله. قال وما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم يعني الأرقاء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوة التعامل بالأرقاء أنه أوصى أمته في مرض موته عليه الصلاة والسلام، أنه قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وجاء في حديث آخر عن بلال بن عمرو أنه قال لقهرمان: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وهذا الحديث الصحيح. وجاء في حديث آخر أيضا في رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. كما يقال هنا في حق المملوك، والآن طبعا المماليك قد لا يوجدون، لكن يوجدون بمعنى آخر من يشابهون المماليك وهم الأجراء. كثير من الناس يستخدم أجراء عمالة وخدم ونحو ذلك، وقد يكون موظفين عندهم، فلا يحسن المعاملة، فلا يحسن المعاملة. طبعا الأجير يختلف عن المملوك، لا يفهم من هذا أننا يعني نطبق حالة الأجير على حالة المملوك من كل وجه. لكن الأجير له حق الأجرة وبحسب العقد الذي تم التعاقد معه. لكن المقصود هنا الذي أشرت إليه أن هذا الذي استقدم هذا الأجير أو تعاقد مع هذا الأجير قد يبخس حقه وقد يؤخر مرتبه وقد لا يحصل له حقوقه وقد لا يفي بالعقد الذي يعني أخذه على نفسه ووقع عليه، فهذا يقع من كثير من الناس للأسف الشديد. قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا يعني في نفسه معجب، في نفسه متكبر، مفتخر على الناس، أن يعني عند نفسه أنه أحسن الناس، أنه أفضل الناس، عند نفسه كبير، لكنه عند الله قد يكون حقير وقد يكون بغير وقد يكون من أقل الناس، إنما لأمر أو لآخر. قد يكون الله سبحانه وتعالى أعطاه شيء من المال أو أعطاه شيء من الجاه أو أعطاه شيء من يعني متع الدنيا، لكن هذا الشخص اضطر في نفسه نتيجة لما أعطاه الله سبحانه وتعالى فافتخر على الناس بما أعطاه وتكبر عليه. لكن ليعلم هذا المسكين أنه إذا رأى الناس صغارا ورأى نفسه كبيرا فالعكس، فالمعاملة بالعكس، فيرونه الناس صغيرا، لأن كالذي ينظر من جبل يعني كبير وشهيق فينظر إلى أسفل فيرى الناس صغارا، الناس لما يرفعون رؤوسهم يرونه أيضا صغيرا وإن تعاظم في نفسه، فيتنبه الإنسان ويضع نفسه موضعها الطبيعي. نعم. ثم قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال سبحانه وتعالى كأنها تفسير لما سبق أن الله لا يحب من كان مختالا فخورا: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. البخل هو الجحود، جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على هذا البخيل، فهو لم يثق بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فلذلك حتى مع نفسه تجده بخيلا. فالبخيل تجده في أي موضع بخيل، حتى مع نفسه، في ملبسه، في مأكله، في مشربه، فضلا عن تعامله مع أسرته في ما يعطيهم وفي ما يأكلون وما يلبسون وما يشربون، فضلا عن التعامل مع ما أوجب الله عليه سبحانه وتعالى من الزكاة المفروضة ومن حق الفقير والمسكين والجار والقريب وغير ذلك. فهذا البخيل كأنه جحد نعمة الله سبحانه وتعالى فلم ينفق إلى الأصناف السابقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فهذا مع بخله مختال وفخور، لأن الذي منع الخوف على ماله والكبر والغرور بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول لسان حال: هذا مالي، هذا حقي، كيف أعطيه الآخرين، كيف أنا أشتغل وحصلت على هذا المال، كيف يعني أعطيه الآخرين بهدوء، فيبخل بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولم يفهم أن هذا المال لم يكن يأتيه لولا أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بذلك. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فالمال مال الله عز وجل وهو فضل من الله سبحانه وتعالى. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، يعني أشد من البخل مال، كأنه يقول لا داء أدوأ منه، يعني لا شيء أشد من البخل. والبخيل مبغوض عند نفسه وعند الناس، حتى عند نفسه تجد نفسه يعني مبغوض. لماذا؟ لأنه لم يحسن إلى نفسه، حتى نفسه لم يحسن إليها لأنه بخيل، فجعل المال كل شيء في طلبه وحبس هذا المال، ولا يدري المسكين أنه سيحاسب على هذا المال وأن الذي سيستفيد منه غيره. أحبتنا الكرام، سوف تستمعون إلى حلقة